وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في هذا الموسم المبارك خيرا في دينكم ودنياكم وفي حسناتكم يا رب العالمين. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا السائل يقول لعلنا نستهل هذا اللقاء بما سأل به الأخ محمد، يسأل عن الإسلام، من هو، متى يكون المسلم حقيقة قولا وعملا، وما هو ومن هو المؤمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسلام حقيقته الاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بأن يعتقد أن الله وحده المعبود بحق، وأن كل ما سوى الله فمعبود بالباطل. الإسلام حقيقته طاعة أوامر الله بالانقياد إلى الفرائض، بأداء أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج، واجبات الدين على اختلافها من بر وصلة وأخلاق فاضلة، من صدق ووفاء بالعهد وأداء للأمانة، وتخلق بكل خلق يحبه الله ورسوله. فكلما كان العبد طائعا لله مستسلما لأوامر الله مبادرا بأدائها مجتنبا وهي الله، كان عنوى على حقيقة إسلامه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمستسلم لله ولأوامره منفذ لها قابل لها يحمد الله على هذه الشريعة ويثني على الله بما وأهله، ويسأل الله أن يثبته على هذا الدين ويرزق الاستقامة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لذلك كما الإسلام سلامة الناس من شر لسانك، فلا تغتابوا ولا تسبوا ولا تشتم ولا تسخروا ولا تستهزي، ويسلمون من يدك، فلا ضرب ولا هتك للأموال ولا سرقة لها ولا عدوان ولا جحود. المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أخو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن حقق الإسلام بتحقيق التوحيد وبأن يحقق معنى لا إله إلا الله علما وعملا بأن الله وحده المعبود بحق وأن ما سوى معبود بالباطل، وحقق شهادة أن محمد رسول الله الإيمان به، وأنه خاتم أنبياء الله ورسله، وأنه قدوتنا وأسوتنا ونحن تابعون لهم من قبل شريعته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والإيمان الكامل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره كله من الله. إيمان يدعوك إلى محافظة على دماء الناس وأموالهم. الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فنسأل الله أن يحقق لنا ولكم حقيقة الإسلام والإيمان، لأن من فاز بهما نال خير الدنيا والآخرة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-800-8833. أهلا بكم أيها الأحبة، ونعود أيضا إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. أحسن الله إليكم، هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: نقرأ ونتابع في أجهزة التواصل الاجتماعي وخاصة التويتر، هناك من يسب ويشتم وقد يتعرض إلى الدين الإسلامي، ما هي نصيحتكم لنا بذلك وما توجيهكم؟ أولا يا إخواني، يجب أن نفهم ونستيقن أن هذه الوسائل ليست مصدر ثقة، لا يعول عليها ولا يعتمد عليها ولا يعتقد صحتها، بل هي أدوات كذب مملوءة بالكذب والباطل. وكل من قل حياؤه وذهب الحياء منه كتب ما يقول. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتيت يكتب فيه من لا حياء عنده، من لا ورع عنده، من لا خوف من الله عنده، يكتب ما يقول، يكذب ويغتاب وينم ويسيء الظن ويتهم المسلمين ويسخر بهم ويقدح في الإسلام وفي شريعات الإسلام وأوامره ونواهيه. فهو بالحقيقة مقر لكل شر وبلاء، وإن كان لو استفيد منه لحق الاستفادة نفع، لكن للأسف الشديد أن هذه التقنيات لما قلنا استغللناها في الأمور التافهة والأمور لا حقيقة لها. فيجب علينا تقوى الله وألا نصغي لكل ما يقال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على فعلتم نادمين. والأسف الشديد كل يسأل ماذا قيل البارحة، ماذا في تويتر البارحة، ماذا قيل، ماذا كتب، وهكذا يتهافت الناس عليه ظانين أنه مصدر الثقة، ولكن أنه مصدر الأكاذيب والأباطيل. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: حفظكم الله، هل يجوز أن يتزوج المسلم من أهل الكتاب؟ وكيف نجمع بين قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وبين قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير خير من مشرك ولو أعجبكم؟ لا اعتراض بينهما. آية البقرة في النهي عن مشركين عباد الأوثان، عباد القبور وأصنام، وآية المائدة في إباحة نساء الكتاب العفيفات المحصنات يباح للمشرك أحوها بلا إشكال، هذا نص القرآن. كان ابن عمر يقول: لا أعلم ذنبا أعظم عند الله من أن يقول إن الله ولدا. لكن خالف الجمهور قالوا: الأصل أن من انتسب الدين اليهودي أو النصراني حل لنا نكاح نسائهم وإن كانوا على ما كانوا عليه، لكن المشركون الوثنيون القبوريون هؤلاء لا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم، بخلاف اليهودي أو النصراني، فإذا ذبح الذبح الشرعي حل ذبيحته، وكذلك أيضا حلت نساؤهم. وعمر رضي الله عنه أراد أن يمنع الناس لما رأى كثرة التفاوت المسلمين في نكاح غير المسلمة، فقال حذيفة: أتقول حرم؟ قال: لا، إنما رأيت الناس أكثر فخفت على أن يهجر المسلمات. ولم يقل حرام، لأن نص القرآن صريح: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجور محصنات غير مسافحات، يعني تنكحون نكاحا مشروعا تؤتونه أجورهن ومهرهن بشرط أن يكن عفيفات طاهرات غير عاهرات. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا أيضا سائل آخر يقول ورمز لاسمه أبو سعيد من الرياض، يقول لقد من الله علي بالحج هذا العام مع المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبي، لكن يقول ما هي وصيتكم سماحة الشيخ عبد العزيز لي بالمحافظة على هذه المكتسبات التي حققتها حيث كنت قبل الحج بحالة لا يعلمها إلا الله، والآن أريد الثبات على هذه الطاعة. ثبتك الله على القول الثابت وعفى عنك وبارك لك في عمرك وعملك. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في موضعين، قال أولا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وقال لنا أيضا في حديث موضع آخر الحج العمرة كفارة لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فإذا كنت حججت وكنت قبلت ما أتبع الأخطاء، واليوم شعرت بالتوبة وشعرت بأن حجك يحجزك عن محارم الله، فنعم هذا التصور، فعليك بالثبات على الحق والمحافظة على هذه المكان حصلتها، لعل الله أن يجعل فيك خيرا، ولعل الله أن يغير أخلاق السيئة بأخلاق فاضلة ويجبلك على هذه الأخلاق الفاضلة، وسربك الثبات. وقل دائما اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان السلف يقولون من رجع من حجه فيعرفونه باستقامته وحسن حاله، فكان يرون الحج نقلة من شر إلى خير، ومن سوء إلى صلاح، ومن فساد إلى استقامة. فعلينا محجم الحجاج أن نتوب إلى الله وأن نغتنم هذه فرصة بعد أداء الحج في الإسلام أن نحافظ على هذا الدين. هناك رأي لبعض الحجاج يقول إذا حججت فانتهى الموضوع، كما دينك، فلا يصلي ولا تصوم بعد ذلك. وهذا خطأ، من حج ثم رجع لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم الدين ليس مسلم. لا بد أن يؤثر الحج في السلوك والأقوال والأعمال، وأن يكون سببا لتوبتك ورجوعك إلى الله. أثابكم الله. هذا الأخ مصطفى صدقي يقول أنا من مكة، أنا في مكة المكرمة الآن وأنا حاج من مصر، يقول عندما وأنا في طواف الوداع رفعت أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوت لهذه البلاد المباركة بما قدمته من خدمة للحجاج والمسلمين وكذلك رجال الأمن. يقول بارك الله فيكم، هل الدعاء فقط يكفي لهؤلاء؟ فما هو توجيهكم؟ السؤال يسأل بارك الله فيكم، يقول لأنه يعني في يوم بعد في طواف الوداع حفظكم الله، يقول بعد طواف الوداع قمت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية وبلاد الحرمين الشريفين، وكنت أدعو من قلبي. فيسأل يقول ما هي الأعمال التي يمكن أجازي هؤلاء الذين خدموا حجاج بيت الله الحرام؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا الله فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. لا شك أن كل مسلم عاقل بصير ذا عقل سليم وسلامة من الأهواء إذا نظر إلى هذا الحج المشعر العظيم ونظر الحج وأعمال الدولة واجتهادها وبذلها قصارى جهدها في تحصيل سبيلي تحقيق مصلحة الحجيج وأن يؤدوا نسكهم بيوم وسهولة، ورأوا تلك المشاريع العظيمة ورأوا تلك الإصلاحات الهائلة والتوزيع الحرمين، وشاهدوا من نعم الله والبلاد من أمن واستقرار ورغد عيش وارتباط بين القيادة والرعية، ونظروا إلى ذلك علموا الحقيقة. فهذا الحاج المسلم لما نظر وتبصر بعين البصيرة دعا لهذا البلد، وهذا واجب المسلمين الدعاء لهذا البلاد ولقادتها بالتوفيق والسداد وصلاح نية والعمل. فإن هذه الحكومة منذ أكثر من 94 سنة ويترعى الحرمين الشريفين رعاية عظيمة يعتبر بذلك كل من رأى من وقف وراء هذه الخدمات العظيمة، يدعو لهم بالتوفيق والسداد وأن يصل شأنهم ويوفقهم في مستقبل أعمال لما يحبه ويرضاه. والدعاء خير الدعاء لهم ورد شبه المشبهين وأخطاء المتقولين الذين لا عندهم علم ولا معرفة، يجب أن نبين هذا خطأ وأن هذه الدولة أدت واجبا ومسؤولية كبيرة. نرجو الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم. اللهم آمين. نعود إلى الاتصالات ونذكركم أيضا بهاتف البرنامج 011-808-88-3. أم فارس من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم تفضل يا أم محمد. يا أم فارس سمي ارفعي الصوت تفضل. نعم نعم سؤالك. هلا. نعم السؤال يا أم فارس. السؤال الأول اسمعينا اغلقي. أقول لك أبوي عليه نذر، توفاه عليه نذر كيف؟ له 11 سنة يعني وتوفى دشين، كيف أنا أسوي به؟ طيب والسؤال الثاني؟ بس معنا هذه البيوت السكنية هم طالبين مني صك عالي للزورة وعكسنا أجار، كيف يعني أحصل عليها كذا؟ والله هذا عاد يمكن هذا يحتاج إلى مراجعة غير وأبي رقم يعني كذا. طيب طيب تأخذينه من المخرج إن شاء الله. شكرا لك يا أم فارس. السؤال الأول بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، تسأل عن الذي عليه نذر وتوفاه الله سبحانه وتعالى، كيف يقضى هذا النذر؟ يقضى هذا النذر إن كان صياما صيم عنه، إن أحب يصام عنه أو حج عن، أو إن كان حجا أو عمره اعتمروا عنه، إن قدروا وإن عجزوا كفروا كفرة يمين. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة بعث إلى البرنامج بهذا السؤال، يقول كيف أحافظ على أبنائي وخاصة من هم خارج المملكة للدراسة للبعد عن بعض الأفكار الهدامة التي تصيبهم أو توسوس في أنفسهم وقد يخرجون إلى أفكار أخرى؟ اتصل بهاتفيا في بعض الأيام ومراسلة وببعض الأجهزة التي من خلال تراهم ويرونك لتبين لهم وتنصحهم وتخوفهم بالله، تخوفهم من الله وترغبهم بالتمسك بالدين، وأن قوة الشخصية شخص المسلم ثباته على دينه أمام من ليس على دين، فإن ثباته وتكدي على دينه واستقامته على إسلامه ومحافظة على صلواته يدل على قوة الإيمان ورسوخ العقيدة، لأن أبناء مسلمين تربوا في بلاد المسلمين ينبغي أن نتعاهدهم بالنصيحة والاستصال بهم دائما، نسألهم عما أشكل عليهم وعما علق بأذهانهم، لعلنا إن شاء الله بهذا أن نتدارك الأخطاء وننصحهم ألا يعني يتأصل في نفوسهم ما يخالف الشرع. نعم نعود إلى الاتصالات. معنا اتصال من أبها، معنا الأخت نوال من أبها. نعم تفضلي بالسؤال يا نوال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يلا الأول. السؤال الأول، أنا زوجة خالي مرضعة سني. زوجة خالت مرضعة. أيوة نعم. أبو زوجة خالي مرضعة سني، فأنا أبي أسأل هل أخوانها يكونون خوالي مع العلم إن أبوها مزوج ثلاث نسوات؟ تفضل يا شيخ. المرأة التي أرضعتك أنت بنت لها من الرضاع، وإخوانها أعمامك وأخوات وخالاتك. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أنا كثير أتحلف وأبي أشوف وأفشل المظنة وقعت، فأبي كفارة يمين لكن ما يقدر أصوم، فأبغى أشوف يقدر أحط فلوس بس كم المبلغ على كل يمين. اليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه كلها صام 3 أيام متابعات، ولكن إن كانت أيمانك أيمانا مقتضى شأن واحد ولم تكفري كفتها كفرة واحدة، وإن تعد أسباب اليوم اختلفت وكان كل يمين غير اليمين الآخر فلكل يمين كفارته. السؤال طيب. الثالث والأخير، هل تركيب رموش حلال أم حرام؟ لا دعوها عنكم، لا فايت بها. طيب شكرا يا أخت نوال بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر حفظكم الله من الجوف يسأل عن العصبية في الإسلام، يقول فقد بعض الناس يتمسك بها وخاصة العصبية القبلية، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ نحن المسلمون يجمعنا رابط الإسلام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأتقب أقربنا إلى أتقانا. فالعزة والرفع إنما بالتقوى لا بالأنساب والأحساب. وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الحديث الآخر اثنتان في أمزعنا الفخر بالأنساب والطعن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فالطعن في الأنساب وبأنساب الناس أو الفخر بحسبك ونسبك هذا كله لا ينفعك شيئا، إنما ينفعك عمل صالح، خلق كريم، استقامة، رأي سديد، هذا الذي ينفعك. أما قد حفن التعصب لأسلافك من بلا بصيرة وبلا هدى وإنما حمية جاهلية فلا يجوز. لا شك أن سيعرف أباه ويدعو لأهلي لأمواته وأبويه وأجداده، لكن التعصب لهم بمعنى أن نجعلهم أن تعصب تعصبا جاهليا، بمعنى أن نوافق على كل أفعلوها ولو كانت خطأ فهذا لا يجوز. إنما نحب الآباء والأسلاف وندعو لهم وننتسب إليهم، لكن من غير أن نطعن في أنساب الآخرين أو نحتقر الآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة للزكاة إذا أعطيتها أحد إخواني وهو محتاج ويريد الزواج. لا مانع من ذلك، المحتاج للزواج إذا عجز عن بعض الأمور فأعين على إكمال زواجي من الزكاة فلا مانع من ذلك. نعم معنا اتصال الأخت نوف من تبوك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، احنا توفى منا اثنين والخطأ من اللي استمعهم وفي شركة بتأمننا وأمي رافضة التأمين، يجوز ناخذ التأمين ولا لا؟ مع العلم عندنا ثلاثة قصار. خذوه ناخذه. السؤال الثاني يا شيخ، عندنا حلال اخواني اربعة، اثنين كبار بالغين واثنين قصار، يجوز امي تاخذ من عيال الحلال وتبيع وتكد عليهم ولا ما يجوز؟ كيف تقول هل عندهم حلال وهم اربعة اخوان اثنين كبار واثنين قصار، تقول هل يجوز لا للام ان تاخذ من هذا الحلال وتبيع وتستفيد من المبلغ تكد عليهم جميعا او تنفق عليهم جميعا؟ المقصود ينفق عليهم من أموالهم على قدر حاجتهم، والله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فلا يؤخذ من إلا قدر حاجة. بس يبدو أن شكرا جزاك الله خير. أحسن الله إليكم يا شيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول حفظكم الله، هل ما حكم تمزيق المصحف التالف؟ عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على حرب قريش أمر بالمصاحف الأخرى فدفنت بين المنبر وبين فدفن في المسجد، أمر بدفنها كلها وألغاها كلها، فدل على جواز يعني دفن الأوراق القرآنية للحاجة. فجنس المصحف المتقطع الذي بقاه لا ينتفع به يدفن أو يحرق وبموضع ما ويجمع هذا أثر الحريق ويدفن أيضا احتراما للقرآن. نعم السائلة أم سالمة من عرعر تقول ما حكم الكذب للحاجة الضرورية بين الزوجين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الكذب إلا في أحوال ثلاثة، حديث الرجل امرأته وحديث زوجها وفي الحرب والإصلاح بين الناس. فمن كذب ليصلح بين المتخاصمين أو كذب للزوج لزوجته بالمحبة والمودة من غير أن ينقل كذبا يتعلق بالآخرين، إنما كذب في سبيل مصلحة المودة والتقارب بينهما فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا أبو إبراهيم حفظكم الله يقول قبل قليل تحدثتم عن عن الشاب الذي عن الأب الذي يتحدث عن ابنه ويخاف عليه وهو في الخارج. يقول بارك الله فيكم إبراهيم، هل من نصيحة للشباب في الخارج لاتباع الإسلام الحقيقي وعدم الاغترار بما يقال لهم؟ أنصح أبنائي وإخواني المبتعدون، أنصحهم أنصح إخواني المبتعدين، أنصحهم بتقوى الله، وأقول اتقوا الله في أنفسكم، مثلوا الإسلام في أقوالكم وأعمالكم، كونوا نذر دعاة خير. من رآكم وأنتم من هذه الجزيرة العربية المسلمة يتوسم فيكم الخير والصلاح والعفة والطهارة، فكونوا خيرا ممثل لبلادكم بأخلاقكم الفاضلة وصفاتكم الحميدة. ذهبتوا للتعلم فجدوا بالتعليم، وواصلوا جهدكم لتقضوا المدة بأقرب ما يكون، واحرصوا على الاستقامة، فإن من استقام على الدين أعانه الله. وإياكم الخداع بمظاهر أو بالإعلام الجائر أو بالصحافة المنحرفة أو بالجلساء السوء أو الذهاب إلى بارات الخمور وأماكن رذيلة. اجتهدوا في صلاح دينكم والمحافظة على أخلاقكم، حفظكم الله من كل سوء. نعم، معنا اتصال الأخ نايف من الطائف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا شيخ خالد الربيح، وأحيي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أقول له أنك علم من أعلام الأمة يا سماحة الشيخ. يا أخي أستغفر الله، وأنا واحد من المسلمين، أستغفر الله وأتوب إليه. يا سماحة المفتي، يظهر بين الفترة وأخرى في تقنية اليوتيوب ناس يقومون بالعنف الأسري، بعضهم يعذب أطفال وبعضهم يعذب أجلكم الله الحيوانات سواء بالقتل أو بذلك، فما هو التوجيه الشرعي في ذلك سماحة المفتي؟ نقل هذا سيء، لا يجوز، لأن الأصل تحريم تعذيب الحيوان وتحريم إيذاء الصغار، فنقل هذه المظاهر إن كان من باب الرد عليها وبيان سيء هذا الفعل وأنها من قبل، نعم، وإن كان فقط باب مجرد خبر لا يصلح. إن كان عرضها لأجل نقدها وبيان مفسدتها وضررها، نعم، وإن كان العرض لأجل فقط التسلية فلا يجوز هذا الشيء. نعم سماحة المفتي. السؤال الثاني يا سماحة المفتي، بالنسبة كيف لنا أن نعرف إذا كان أموات المسلمين نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم، إذا كانوا منعمين ومترفين أو عكس ذلك، نسأل الله السلام والعافية. والله جل وعلا قال لنا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فالمتقون في نعيم في الدنيا بالدنيا بإيمانهم وعمل صالح، وفي نعيم في برزخ، وفي نعيم يوم معادهم. هذه أمور أخبر الله بها، يجب أن نصدقها ونقبلها ونعتقد حقيقتها، وأن الله سيجازي المتقين بالحسنى، ليجزي الذين أعملوا أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. السؤال الثالث والأخير سماحة المفتي، ما صحة الدعاء الذي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ ما يصلح في حديث ولا يرد القدر إلا الدعاء. نعم، شكرا يا نايف، بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا سائل حفظكم الله يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف نربط حب الوطن بالدين وما هي وصيتكم لأبنائنا في ذلك؟ نحن نحب وطن المسلم لأنه وطن المسلمين وأهله مسلمون، تقام فيه شعائر الدين، حكم فيه شرع الله، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويعيش الناس في أمن واستقرار. هذا بلد المسلم يحبه المسلم محبة قلبية، بمعنى أنه لا يرضى لها وطن بأيد النساء والأشرار والفجار، ولا يرضى لها البلد بأن يستر على مجرم أو مخرئ أو مسيء، ولا يرضى لهذا البلد أن يكون منطلقا لإرهابيين أو مفسدين، بل هو يحبها بمحبة صادقة محبة إسلامية، يحمي هذا البلد بقوله وعمله ويدعو إلى الله ويكون عينا سعلا على أمنه واستقراره. أثابكم الله. سؤال الآخر يقول كيف نتمثل قول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ نعم نطيع الله فيما أمر به، نعم. ونطيع رسوله فيما أمر به، ونطيع ولاة أمرنا فيما يأمر من غير أن يكون معصية. فإن أمروا بمعصية لا نطيعهم، وإن أمروا بالطاعة أطعناهم في طاعة الله. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة بارك الله فيكم، هذا السائل يقول بالنسبة لزكاة المال، حيث أنني لم أزكي لمبالغ مال عندي من مدة 5 سنوات، ولكن الآن وبعد أن عرفت حق الزكاة في نفسي، ما هو توجيهكم في ذلك؟ أي مال مضى عليه في ملكك عام حول كامل وهو كامل النصاب وجب أن تزكيه للسنة الماضية. لكن 5 سنوات يا شيخ، يزكيها كل سنة؟ نعم يزكي كل سنة. طيب سؤاله الآخر يقول المباني المؤجرة بالنسبة لي هل عليها زكاة؟ على أجرتها إن مضى عليها حول بعد قبضك إياها، وإلا إن قبضها وأكلتها فلا شيء عليها. نعم حفظكم الله. أبو مساعد من حريم لا يقول حفظكم الله، في هذا العصر اختلفت على الناس من هم أهل الزكاة، فقد تداخلت الأمور واشتبهت علينا، فمن هم من يستحق الزكاة؟ الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين هم أهل الزكاة، الغارمون الذين تحملوا الديون لمصالح أنفسهم أيضا تحل لهم الزكاة، الرقاب والأسرى تحل لهم الزكاة، الغرماء تحل لهم الزكاة، هكذا الفقراء والمساكين يتقي العبد ربه وينظر في حال من سأله، إن رأى عليه أثر الغنى بين له أن هذه زكاة، والزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإن أشكل عليه طلب إحضار شهود على حالته، فإن شهد اثنان بأنه مستحق وفقير أعطي من الزكاة. نعم بارك الله فيكم. هذا الأخ علي من الرياض يقول ما حكم من جمع الأضحية وتمائم الولد بنية واحدة وذبيحة واحدة؟ أخطأ هذا الله، لأن الأصل أن الأضحية سنة والعقد سنة، لكن لكل سببه، فالأضحية سببها نية المضحي وهذا سبب المولود، فالذي ينبغي أن يعيد سنة العقيقة. نعم. سؤاله الآخر يقول بارك الله فيكم ما هو حدود الأخذ من اللحية؟ اللحية على العارضين وعلى الذقن فلا يخرج من هذا. نعم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله بالنسبة للوصية، يقول ما المقصود، ما هي الوصية، وهل على كل مسلم أن يوصي حتى لو لم يملك شيء؟ يقول الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال علماء هذه الآية كان في مشروعية الوصية للأقارب وغيرهم، ثم نسخ الله الجميع فجاءت الفرائض فقسمت الفرائض على أهل الفروض، وألغيت الوصية هذه الواجبة، وأصبحت الوصية سنة لمن ترك خيرا وهو المال كثير أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس فيما ينفع بعد موته. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدق عليكم بثلث أموالكم قبل وفاتكم زيادة في حسناتكم، فيوصي بثواقا لم يثلث لغير الوارثين، هذه السنة. نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال آخر حفظكم الله، يقول من وقف عمارة له ولكنه يريد أن يلغي هذا الوقف قبل وفاته؟ إذا كان وقفا منجزا فالأصل أن الوقف لا رجوع فيه، في حديث عمر لما صدق بعمر ألا تباع ولا توهب وتورث، فالوقف إذا خرج من عندك وقف منجز حرم التصرف. أما الوصية التي لا تثبت إلا بعد الموت فيجوز الرجوع فيها، أما ما قيل إن وقف لازم هذا وقف ثابت لا يغير. نعم نعود إلى الاتصالات. معنا أم عبد الله من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يجزاكم خير. أنا موظفة والآن أنا متقاعدة عن العمل ومطلقة، والوالد الله يغفره ويرحمه يجيه مبلغ العوائد السنوية، فهل لي حق فيها أم لا؟ العوائد السنوية لكم حق فيها. لي حق؟ اقسموا بينكم، اقسموها بينكم أحسن. الحق لي حق فيها؟ والله هي اللي باسم أبيكم، هي باسم أبيكم. إيه؟ عنده شركاءهم فيها إن شاء الله. مين هذا؟ مين بتقاعد هذه؟ مين بتقاعد؟ يعني لا، راتب التقاعدي تسلمه الوالدة وبعض الخوات. إذن هذا حق لأبيكم بينكم. يعني كلنا الذكر والأنثى والمتزوجة والمطلقة. أبدا كلكم، هذا حق أبيكم بينكم. يعطيك العافية ومشكور الله يجزاك خير. حياكم الله. وكيف يوزع يا سماحة الشيخ؟ ما هم ميراث الشيخ، هم ميراث بينهم على رؤوسهم. طيب أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل حفظكم الله يسأل بارك الله فيكم، يقول بالنسبة لي نعم، يقول بالنسبة للعمرة وأنا من أهل مكة، هل يلزمني الخروج إلى التنعيم أو مسجد عائشة؟ كيف؟ يقول أنا من أهل مكة وأريد العمرة، هل يجوز لي أن أحرم من التنعيم مسجد عائشة أم من مكاني؟ من كان في داخل مكة وأراد العمرة فليخرج إلى الحلقة التنعيم ويحرم منه، ولا يحرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بكر أن يخرج بعهد التنعيم. نعم هذه أحسن الله إليكم. هذه أم سعد من الرياض تسأل تقول ما هو تكفير الغيبة والنميمة في مجلس النساء؟ أولا ينبغي للأخوات إذا جلسنا أن يكون تحدثهن فيما يفعهن. نعم. لا في قيل وقال ولا غير نميم، وإذا قم مجلس فليقول كل وتقول كل واحدة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأي حرصنا على عدم الاغتياب أو النميمة، لأن هذه كلها ضرر لا خير فيها. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا هذا يقول بارك الله فيكم، تصلني رسائل عبر الجوال وفي النهاية يقول انشرها إلى 10 تؤجر. ما أدري ما الذي ينشر، إن كان ما ينشر حقا. نعم. وخير وأحد شيء صحيح. نعم وإن كان كلاما لا فائدة فلا خير فيه. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا أبو سعيد من أبها يقول أنا أقرأ القرآن الكريم ولكن لا أجد في نفسي خشوع أو تدبر لهذا، فما حكم ذلك؟ أبدا واصل القراءة واجتهد وستر أثر إن شاء الله. نعم كيف يخشع بارك الله فيكم وكيف يتدبر؟ الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. نعم. يتلوه بتعقل ويدبر معانيه وسيفتح الله على قلبه إن شاء الله. أم عبد الله من الرياض تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ أنا عندي سؤالين. أول شيء إذا طهرت من الدورة العشاء أصلي المغرب والعشاء؟ إذا طهرت بعد العشاء قبل الفجر فصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل المغرب فصلي الظهر والعصر. طيب يا شيخ إذا طهرت من الدورة ولي أسبوع، بعد أسبوع نزل معي ألمسني ونزل معي مرة ثانية بس في يوم كامل بعدين ما عاد نزل، هذا حيض ولا كدرة ده ولا عدم الحيض؟ لا خلاص أنا طهرت من دم الحيض نزل. إذن هذا لا اعتبار لهذا، صلي وصومي. نعم شكرا يا أختي الكريمة بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول بحفظكم الله كيف أسعد والدي وهم على قيد الحياة الآن، حيث كنت في السابق قد أزعجتهم وأقلقتهم في مشاغباتي معهم. أبل تب إلى الله، أحسن صحبتهما، اخدمهما، لاطف القول معهما، اجلس معهما، اقضي حاجتهما، أعنهم على مهماتهم في الدنيا، لعل الله يكفر بما مضى. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول كيف ما هي مبطلات الصلاة، هل الأكل من المبطلات؟ نعم تعمد الأكل تعمد الشرب في الصميم مبطل الصلاة. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله ماذا أعمل عملا في في في لوالدي المتوفى حيث أنه وصاني بعمل خير له، ما هو أفضل عمل؟ ادعو له، اقضي دينه كعدين، ادعو الله له، صل رحمه، صل أكرم أصدقائه، نعم، بر بأولاده الصغار كان لعين صغار، اخلفوا بهم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا ويرحمنا جميعا برحمته ويجمعنا بهم في جناته جنات النعيم. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذا اللقاء الذي كان مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الإخوة، وتحية لكم من الزملاء من هناك من بدر الداموك، ومن هنا أيضا الزميل مخرج هذه الحلقة الزميل معجب بن حمد الدوسري، ومن كافة الزملاء. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.